موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته استكمال شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري بشرح الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا أو لازلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وكنا قد وصلنا في الشرح إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصلة الثانية، وهي أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. والحب في الله من أصول الإيمان وأعلى درجاته، تبي الحب في الله من أصول الإيمان وأعلى درجاته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والبغض في الله. وفي المسند عن معاذ بن أنس الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الإيمان فقال: أن تحب لله وتبغض لله، وتعمل لسانك في ذكر الله، وتعمل لسانك في ذكر الله. أن تحب في تحب لله وتبغض لله. انتبهوا معي، هذه الخصلة جاءت بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخصلة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. هذه تابعة لحبك لله عز وجل. إذا كنت محبا لله تبارك وتعالى المحبة الواجبة والمستحبة على نحو ما أخذنا تفصيل ذلك في شرح محبة الله تبارك وتعالى، كلمنا أن محبة الله بتنقسم لقسمين: محبة واجبة، وهي التي تستلزم الإتيان بالواجبات وترك المحرمات، ومحبة مستحبة، وهي التي تستلزم الإتيان بالمستحبات وترك المكروهات. وكذلك في محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا أنها على درجتين أيضا: محبة واجبة ومحبة مستحبة. فإذا كملت محبتك لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم صارت جميع محابك تابعة لمحبة الله ورسوله، ومن ثم تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله، وتحب ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبغض ما يبغضه رسول الله. تكون محبتك تابعة ليه؟ لأنك استكملت المحبة، أتيت بمحبة الله على الوجه الأكمل، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فبداها إنها كنت تكون محبتك الأخرى أو محبك الأخرى تابعة لهذه المحبة. ومن ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يحب المرء لا يحب إلا لله، تكون محبته تابعة لمحبة الله عز وجل. حبه في الله وبغضه في الله، ليس لمصلحة ولا لهوى ولا لا، انتبه معي. ولذلك دي من أصول الإيمان. ليه؟ لأنها تابعة لمحبة العبد لله رب العالمين. برهان محبته لله أن يحب ما يحبه الله. لذلك ذكر أهل العلم أن من علامات المحبة لله عز وجل أن تؤثر محبة الله على محابك، تؤثر تكون محابك دائرة مع محاب الله عز وجل، مش مع الهوى، مع المصلحة، مع المنفعة للدنيا. ده دليل على نقص محبتك، انتبه معي، دليل على نقص المحبة، ودليل على أنك لم تستكمل هذه الخصال، ومن ثم لا تذوق حلاوة الإيمان. احنا قلنا الحديث ده حديث عظيم وشرح ابن رجب له شرح غاية في الروعة، وقلنا يعني من وعى هذا الحديث وشرحه عرف كيف يذوق حلاوة الإيمان أو كيف يذيق قلبه حلاوة الإيمان، وما أحوجنا لهذا. انتبه معي، يعني تطبيق الكلام ده وفهم بعد فهمه وتطبيقه إجابة على أو حل للإشكالية التي يشكو كثير منا إن لم يكن كلنا منا، وهي لماذا لا نجد حلاوة الإيمان، لماذا لا نعيشها، لماذا لا نتذوقها. انتبه معي، الحل فيما يطرح عليك من كلام العلماء كالإمام ابن رجب في شرح هذا الحديث المبارك، فقوله جاء بعد الخصلة الأولى أن كل محبة الله ورسوله يعني أعلى من كل المحبة، كذلك الخصلة الثانية أن يحب الله ورسوله، انتبه معي، أكثر مما سواهما أن يحب المرء لا يحب إلا لله. وفيه أيضا عن عمري ابن الجموع، طبعا المحبة لله يلزم منها أن يكون البغض في الله، وإن كانت وردت الحديث صريحة أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، لكن الأمر لازم، لأن طالما دارت محبتي مع محبة الله ستدور يدور بغضي مع ما يبغضه الله. الله يحب المؤمنين والصالحين بتحب الصالحين، الله عز وجل يحب الإيمان والطاعة تحب الإيمان والطاعة، الله عز وجل يبغض المعصية والمخالفة ويكره الكفر والفسوق والعصيان تكره الكفر والفسوق والعصيان وتنكره ولو من نفسك، ولو من نفسك تنكر هذا لا ترضى ولا تقره. نفس الكلام، تحب ما يحب الله عز وجل من يحب الصالحين والمؤمنين، تحبهم ولو كان عكس مصلحتك وعكس منافعك الدنيوية، وإلا فأنت تدور مع المنافع والمصالح. محتاج تراجع نفسك. انتبه معي، زي ما الإمام الشافعي يقول أحب الصالحين ولست منهم عسى أن أنال بهم شفاعة، وأكره تجار المعاصي وإن كنا سويا في البضاعة. ها، خدت بالك؟ الرحمن قال تحب الصالحين وأنت منهم عسى ينالوا بك الشفاعة، وتكره تجار المعاصي حماك الله من هذه البضاعة. فانتبه معي، ده الايه الخصلة الثانية، حتى تتمكن لو حققتها مع التي ستليها إن شاء الله ساعتها تذوق حلاوة الإيمان. وفيه أيضا عن عمرو بن الجموح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحق العبد حق صريح الإيمان حتى يحب لله، يعني لا يصل لحقيقة صريح الإيمان، حقيقة الإيمان لا يتمكن من تحقيق الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية من الله، دخل في دائرة الولاية لله عز وجل، صار من أولياء الله لأنه يحب في الله ويبغض في الله. وهذا لا يكون إلا بعد أن كملت محبته لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. انتبه معي، هنا يستحق الولاية لله عز وجل. انتبهوا، لأن هذه المعاني العظيمة وهذه الأسس والأصول هي التي يراد من المسلمين اليوم تركوها وإبعادهم عنها. إن مش الحب يبقى في الله ولا البغض في الله، حب في الإنسانية. هيقولك تخرج الإيه، يريدون إخراج، خدت بالك الإيه، قضية الإيمان والكفر من دائرة المحبة. إزاي دي قضية المحبة والبغض مبنية عليها؟ وده طبعا هيحتاج زي ما قلنا في دراسة كتاب الحافل والقضايا عشان ندرس قضية الولاء والبراء. ما هو الولاء؟ ما هي الولاء؟ ما هي المعاني الولاء؟ المحبة والنصرة والطاعة، خدت بالك انت ازاي، وغير ذلك وما يلزم عن كل هذا. خدت بالك ده كل دي معاني الايه، معاني الولاء. عكسها نفس الكلام معاني البراء، ها البغض والاخره، خد بالك انت ازاي من المعاني، تشبه الى اخر الصور التفصيلية في هذا. فالحب في الله والبغض في الله من اعلى الدرجات ومن الاسس الإيمانية والأصول الأصلية التي تقوم عليها عقيدة المؤمن أو المسلم. انتبه معي، حبه في الله وبغضه في الله، يحب ما يحبه الله ورسوله ويبغض ما يبغضه الله ورسوله. الله عز وجل يبغض الكفر والكافرين ويبغض النفاق والمنافقين ويبغض الفسق والمعصية، هو يبغض كل هذا على تفصيل بقى مذكور هناك، خدت لك في دائرة الحب. في دائرة المحبة، لأن المحبة فيها تفصيل. محبة خبلك، محبة تكون لله ورسوله وللمؤمنين. لله زي ما ذكرنا قبل ذلك يحب الله لذاته من كل وجه، وهو وحده الذي يحب لذاته، وما دونه يحب لله وما دونه. النبي صلى الله عليه وسلم يحبه لأن الله اصطفاه وأرسله إلينا وأحبه وجعله خاتم المرسلين وأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، ولأنه كان سبب في إخراجنا من الظلمات إلى النور. نحبه صلى الله عليه وسلم، ولأن الله أمرنا به، ولأن محبته من الإيمان، وزي ما ذكرنا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لذات الله وحده الذي يحب لذاته وما دونه لغيره، ويحب الرسول وسائر الأنبياء عليهم صلاة الله وسلام، ويحب المؤمنين. الرسل تحبه حبا كاملا من كل وجه، فأبو المؤمنون في تفصيل حبك لهم مفصل. إذا كان قد حقق الإيمان كاملا تحبه محبة تامة من كل وجه. طيب عنده نقص في إيمانه وتفريط، تحبه على قدر ما عنده من إيمان وتبغض المعصية منه، وتبغض المعصية والمخالفة منه. ها، وذلك المؤمن يحب إيه من وجه ويبغض من وجه، لأنه هو عنده إيه أصل الإيمان والطاعة والطاعات، وعنده معصية معاصي ومخالفات. لكن المؤمن الكامل الإيمان يحب من كل وجه. طيب الكافر يبغض من كل وجه، يبغض من كل وجه، لا يحب حال، يبغض من كل إيه من كل وجه. وفي تفصيل بقى في درجات المحبة وأحكامها، عشان مثلا أنت واخد بالك منه، ده أمر لابد منه عشان أنت فاهم الإيه. طيب فقضية الحب في الله والبغض في الله، شوف جاي مبني عليه، أن تكون في الله تابعة لمحبة الله. اليوم يراد من المسلمين لك إيه؟ محبة الإنسان، محبة إيه؟ عدم التفريق بين الإيه؟ بين المسلم وغيره في المحبة، هذا كفر. اللي يقول إخراج من الصور الكفرية في المحبة، أن إخراج قضية الإيمان والكفر منين؟ ها؟ من إيه؟ من قضية المحبة. أو يحب الكافر لكفره، أو يحبه رضا عن كفره، أو يقول إن قضية الحب والبغض لا دخل لها في الإيه، أو لا تقوم لصلة لها بالإيمان والكفر. الثلاث صور دول صور كفرية في قضية المحبة، عشان بس أنت فاهم. خدت بالك معايا إزاي؟ ده غير المحبة الفطرية بقى، حب الأولاد وحب، بس بشرط إنها تنضبط بضوابط الإيمان. يعني محبة الوالد فطرية، لو كان كافر تبغضه، يعني تجعل المحبة الفطرية سببا في العمل على هدايته، هدايته، لكن تبغض الكفر تبغض الكفر. تفصيل موجود في قبلك في هذه المسألة. الشاهد حضرات ان اهو ان يحب المرء لا يحب الا لله، فاهمه. وفي عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اوثق عرى الايمان ان تحب في الله وتبغض في الله. وخرج الإمام أحمد وأبو داود عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. تبه معي، عمل عظيمة الكلام ده، للأسف اليوم يراد من الأمة ابعادوا عنه. لا تحبوا لك لا، خدت بالك؟ وقول لك إيه، الدين كله لازم يقوم على أيوه، بس المحبة هي محبة لله ورسوله والمؤمنين، والبغض للكفر والكافرين. لكن تقول لي المحبة لجميع الناس وأحبهم عشان ربنا خلقهم، طب ما ربنا خلق إبليس تحب إبليس، ها؟ ما هو ربنا خلقه ويبغضه. الاحتجاج بالإرادة الكونية كلام خطير جدا، والبعد عن الإرادة الشرعية تابعه، ده كلام في غاية الخطورة. يقول لك عشان ربنا شاء، طب ما هو ربنا عز وجل لا يرضى لعباد الكفر ويبغضه، ويبغضه الكفر والكافرين تبارك وتعالى، ولا يرضى لعبادي هذا. خدت بالك انت ازاي؟ وكره لهم الكفر والفسوق والعصيان وابغضه. يبقى نبغض ما يبغض الله. انت بتدور مع الاراده الشرعيه مش الاراده الكونيه. تابعوا يا اخوه، لان الكلام ده بيطرح الان بقوه شبهات تطرح، وعشان كده بيتم احياء وحده الوجود وخبالك والحلول والاتحاد. ليه؟ لانها تخدم على هذه المفاهيم، المفاهيم الكفرية تقدم عليها، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ها، ان خلاص انك انت يستوي زي ما كان خلاص وحدة الوجود، يعني اللي بتدعو له الماسونية العالمية، عشان كده بيدعونا له الان بقوة، جلال الدين الرومي وابن عربي والحلاج، ان ما فيش بلا كفر ولا ايمان، ويستوي عابد الاوثان بالمصلي في المسجد بالمقائم في الكنيسة، وإليه الكلام ده في اشعارهم وفي كتبهم. ومن أجل هذا يدعون الناس له، يقول لك إيه لابد أن يكون دين قائم على الحب، ويسيب حب إيه؟ حب إيه؟ حب لله ورسوله، قال له بغض الكفر والكافرين، نعم، لكن حب مطلق بلا ضابط ولا رابط، نعم، هذا يصادم دين الله عز وجل، لا يستقيم أبدا بحال. ماشي. ومن حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله لقد استكمل الإيمان. انتبه معي، أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع، لابد أن تدور أمورك كلها مع محبة الله ورسوله. انتبه معي، كن تابعا. طيب، وأخرجه أحمد والترمذي من حديث معاذ عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد أحمد في رواية وأنكح لله. ماشي، زاد في رواية وإن كان فيها أي مخبلك من هو يعني منكر أو ضعيف، لكن أنكح من حقيقة. لما نصر إذا يعني خطبكم من ترضون دينه ويقول قوة فإيه فزوجوه، وهذه الأمة تزوج للدين، أنت كل أمورك تدور للدين، أمور للطاعة محبة الله ورسوله. وإنما كانت هذه الخصلة تالية، وإنما كانت هذه الخصلة، أي الخصلة بقى اللي هي التالية، اللي هي أن يحب المرء لا يحبه إلا إيه، أي تالية لما قبلها اللي هي إيه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه. أيوة، لأن من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فقد صار حبه كله لله، ويلزم من ذلك أن يكون بغضه لله وموالاته له ومعاداته له، يوالي في الله ويعادي في الله. تابعوا، كلامنا مهم جدا، وإحنا في تفريط وتقصير في هذا الجانب. كثير منا قد يكون واحد صالح وعلى طاعة، ولكن بينه وبينه مشكلة، مصلحة لم تقضى، وتجد يتأفف ويتضجر منه جدا، بل قد يصل إلى الكره. وواحد قريب منه له منفعة، له مصلحة معه، ومن أفسق الناس، وهو يحبه ويقربه ويبنيه، وده حاصل مش حاصل، وده مع الجهل الذي أطبق في الأمة للأسف. الأمر تدار عنده حسب الايه، حسب المصلحة والدنيا، يوالي في الدنيا عادي في الدنيا، يوالي في الهوى في المصلحة، نسأل الله العفو والعافية. لا، المؤمن ليس كذلك، من كمل إيمانه ليس كذلك، من أتى بالإيمان الواجب ليس كذلك، ليس كذلك، أن يكون بغضه لله وموالاته لا ومعاداته لا، ولا تبقى له بقية من نفسه وهواه. شوفوا، ألا تبقى له بقية لنفسه ولا، طالما أتى بالإيمان الواجب خلاص ما عادش فيه مجال للنفس والهوى في قضية الحب، قائمة على الإيه، حب لله والبغض في الله. وذلك يستلزم محبة ما يحبه الله من الأقوال والأعمال. الله يحب الأقوال التي شرعها وأمر ويتقرب بها، الأقوال الطيبة والحسنة، كلام أقبلك كلامه وكلام رسوله، ويحب أقبلك الأمر بالمعروف والنهي عن والذكرى لله، الكلام المحبوب لله، تحب كل هذه الأقوال التي يحبها الله، وتبغض الفحش من القول والكفر من القول والمعصية من القول والفسق من القول والفحش من القول والبذاء من القول، ده لأن الله عز وجل لا يحب هذا. تبي معي؟ طب والأعمال نفس الكلام، أعمال الطاعات التي أحبها الله وشرعها لعباده، تحبها ولو عجزت عن الإتيان بها، وتحب من يأتي بها ولو أتى بها وأنت لم توفق الإتيان بها، إن كنت صادقا في محبتك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. تبه معي، ماشي. وكراهة ما يكرهه من ذلك، أي من الأقوال والأفعال، وكذلك من الأشخاص، كذلك من الأشخاص، يحب من أحبهم الله أهل الإيمان والطاعة، ويبغض من أبغضهم الله من أهل الكفر والنفاق والعصيان. تبه، ويلزم من ذلك معاملتهم بمقتضى الحب والبغض. ركز بقى معايا، يعني مش حب بقى كلامه خلاص، لا، معاملتهم بمقتضى الايه، ها، ايوه، ازاي؟ فمن احبه لله، اللي انت احبته لله، اكرمه، يكرمه، يعامله بالعدل والفضل، مرتبتان في التعامل مع الخلق، مرتبة العدل والايه والعدل واجب والفضل سنة، قاعدة فقهية بيقول العلماء بتوع القواعد الفقهية لك العدل واجب والفقه والله أيوة العدل إن التعدل الحق حق وحق لا تظلم الناس شيئا تؤدي ما عليك ولو العدل مأمور به وواجب ولو مع عدوك لا يجرمنكم شنان قوم على لا تعدل تعدله أقرب للتقوى فمش بقى العدل مطلوب مع عدوك تجي انت مع المؤمن كمان وتظلمه قولا او فعلا تفتري عليه تباته او ترميه بما ليس فيه او تشوهه او تغتابه او اين حتى عدلك مع اهل الايمان تبه معي تعدل معه طيب ومرتبة الفضل كمان مستحبة وزيادة دي زيادة بقى المعاملة بالفضل خدت بالك أيوة فضل يبقى تعامله مرتبة عدل وفضل ومن أبغضه لله ها شوف شوف الكلام أهانه بالعدل أهانه بالعدل إيه لا يتجاوز المشروع في حقه شوف شوف الشرع شوف عظمة الشريعة معناك بتبغضه في الله لكن أهانه بالله بالعدل أيوة مش هيكرمه لأن الكرام فضل بالأهل الإيمان وممكن تكرمه من باب تأليف القلب لأمر آخر دي حاجات أنا بتكلم بس لكن إيه ها لا تظلمه وده الفرق بقى هو إن المحبة أمر قلبي والمواد ده أمر قلبي لا تكون إلا لأهل الإيمان كما نصوص القرآن صرحت في المجادلة وغيرها والمائدة وغير ذلك من قضية كثيرة في القرآن والسنة عشان مثلا أريد أن أطيل عشان ما أروحش لذلك طيب انتبه معي قال إيه قضية أنك أنت تبغض وقضية المعاملة الظاهرة تنضبط بالشريعة جارك ليس مسلما لا تظلمه تؤدي حق الجار اللي هو الغير المسلم المطلوب حق لا تظلمه تعامله تقول كلاما حسن وقوله للناس حسنة للناس كما قال العلم للكفار فضل على المسلمين والمؤمنين لا تبخسوا شيئا لا تظلم أهانه ولو أهانه بالعدل يعدل تبه معي مش بالايه ده مع من يبغض مش من ايه خدت من يحب يكرمه ويتعامل بمرتبتين هما العدل والفضل العدل والايه والفضل طيب من ابغضه لله ها اهانه بالايه بالعدل تبه معي ولهذا وصف الله المحبين له بانهم اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين ذل على المؤمن ليه بالصفر انتبه معي وخد بالك بقى على قدر ذلتك على المؤمن على قدر عزتك على الكافر يعني اللي تلاقي عايز يعمل اسد على اخوانه المسلمين المتزبين ها ها تجد هذا امام اهلك ذليل لانه عكس القضيه عكس المطلوب ذلتك للمؤمن مدح خفض جناحك للمؤمنين مدح صفه عظيمه لابد ان تحل بها خفض الجناح ذله للمؤمن التعامل باللين والحسنى والعفو والصفح لاهل الاسلام والدين واهل الطاعه ليس هذا ايه ليس هذا عيبا انتبه وذلك ربنا مدحه الذين يحبهم ويحبونه مدحهم بانهم ايه ها اذله على المؤمنين اعزه يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لانهم اصلا طبعا هو اعلى حاجه خدوها في الايه يحبهم ودي مترتبه هي ذكرت في الاول ان اعلى حاجه اعلى كرامه ينالونها ليس الشان ان تحب انما الشان ان تحب ان يحبك الله صلى الله ان يرزقنا ذلك ها بس دي ثمره ذكرت ام عني دي ثمره للايه ليه ها لحبهم لله ما انت تحب الله فيحبك الله محبه صحيحه بقى مستلزمه للطاعه والاخر انواع المحبه اللي احنا كلامنا فيها في شرح الحديث في احنا لسه دي ثالث او رابع حلقه في شرح الحديث واضح فمحبه فيحبهم ويحبونا وصفهم اذله على المعزه على الكافرين عندهم خفض جناح اكرام لاهل الايمان والاسلام تم المعنى ناس تحققوا الايه خدت بالك الايه ايوه المحبه حققوها بطريقه صحيحه مش عندهم ايه بقى اخبالك تعالي على الخلق ونوع من الاعتداد ويتعامل مع الناس بغلظة وسوء خلق ده يروح يراجع نفسه ده يراجع يقعد مع نفسه يشوف فين هو، يجي مع اهل الايمان واهل الالتزام والدين يتعامل معهم بالله. لا لا، ده يراجع وضعه، يراجع وضعه من من من من, من الامور اللي كانت الجميله اللي حكاها لي احد شيوخي عليه رحمه الله عز وجل، كان شيخا كبيرا في السن في الجمعيه الشرعيه زمان قوي، حضر صوره 19 واستفدت منه استفادات كثيره يعني في الحرص على الطاعه وفي اشياء كده، كان في حاجات كان فعلا ما لم ينفعك لحظه لم ينفعك وعظه. كان رجلا من اهل القران والزهد في الدنيا وكثره الذكر والطاعه والعباده عليه رحمه الله والحرص على التحدث باللغه العربيه. فكنت انا اقرا عليه في بدايات الالتزام، اقرا عليه النصوص مع مع مع يعني الشكل تشكيلها ويصحح لي، حتى ايه يعني قوم لساني كثيرا عليه رحمه الله تبارك وتعالى، واجل اجالسه. والله يا اخوه هذا الرجل الذي كان حريص على على على الطاعه وعلى وقضى عمره في في في, في العمل للدين والطاعه والدعوه الى الله عز وجل، ويعني بارك الله في عمري وكان طلبي عليه رحمه الله عز وجل، اذكره حينما مرض مرض الموت واصيب بما يصبح يسموه الفارس او الايه شلل، فاقول له تحس بحاجه؟ خدت بالك يا جد؟ كنت اقول له يا جد تحس بحاجه؟ يقول لي لا والله انا ما فيش حاجه. طب انت عايز ايه؟ ما يقول لي انا اريد الله. وصار بقى يوصيني بقى تغسلني كما في الكتاب وكما في السنه على رحمه الله، خدت بالك؟ فكان شانه عجيب يعني، كنت ارى منه اشياء لا ليس هذا الموضوع يعني. لكن انا يعني ايه خدت بالك اذكر لك الايه، حكى لي عن بعض الناس الذين كنت اعرفهم ايضا وانا صغير، وكان رجلا من اهل السنه وكان وسع الله عليه في المال وكان رجلا محبا لدعاة السنه والتوحيد والدين عليه رحمه الله. فقال كان يدعونا الى بيته، وكان رجلا كريما منفقا يعني، سار بسيرته الركباب في هذا عليه رحمه الله عز وجل. فبيحكي لي عن هذا الرجل الشيخ اللي ربنا وسع عليه في المال ومن قبيله عربيه مشهور يعني من كل الايه، ومع ذلك يقول كان ياتي بنا، يحكي لي عنه ياتي بنا اهل القران والدعوه والتوحيد، وهم ناس فقراء اهل دعوه وتوحيد لكن ليسوا ايه لا. قال فكان يكرمنا كرما شديدا، ثم نجلس نحن على الكنبة وهو قال هو مثلنا شغال في الدعوة برضو بيخطب بدون نفس الكلام يعني الحاجة اللي عندهم ايه ومن اهل القرآن، خدت بالك؟ يقول في ايه، فكان يجلسنا على الاماكن العالية الكنبة ونحو هذا، ويجلس هو على الارض فنغضب نحن، يا شيخ لابد ان تجلسه فقال فكان يقول لا انا كده مستريح، العبد ما يقعدش غير سيده، يقول لهم كده اكراما له. كان يحكي عن إكرام هذا الرجل لأهل السنة وأهل الدين، فكنت أستغرب عن هذا في هذا الالتزام العمل. وإحنا النهاردة نقل عايز على إخوانه ومش عارف إيه وما يلينش مع حد ولا بيت حد ومعاند ومكابر، ده ما التزمش، ولو كان حافظ قرآن وبيخطب والله ما التزم، لا يراجع التزامه، يراجع يتعلم أداب خفض الجناح وخبالك والذل على المؤمنين وحسن الخلق. وانت بتهرق ايه يا ابني؟ تعامل مع الاهل الايمان مش كده يا حبيبي، الحب في الله لا يستلزم ان تخفض جناحك، ان تكرم اهل الايمان واهل الطاعه. انتبه، ولو كانوا معلش ولو كنت انت ذا نسب ولا ذا مال ولا ذا جاه، كل هذا يذهب سدى، ده مش موازين الله، مش الناس في موازين الرب، مش انت بتقول بتحب الله، تلزم بميزان الله، وموازين الله عز وجل قائمة على التقوى والطاعة، حب المتقين، حب الطائعين. تابوا يا إخوة لأن ده أمر في غاية الأهمية نحن نعي جيدا. قال شيء ولقد وصف الله نفسنا فيه فأعزة على الكافرين يجاهدون في سبيله ولا يخافون لومة لائم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغني إلى حبك. وفي طبعا إيه من هو ضعيف هذا ماشي، فلا لكن المعنى صحيح طبعا، فلا تتم الدعاء لأن هذا رزق من الله عز وجل، تفتقر لله أن يصلح نفسك أن يرزقك الحب فيه. نعم، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، التوفيق من الله الذي يصل إلى هذا مرتبة هذه المراتب العالية بتوفيق الله، والتوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك. نعم أنت تأخذ بأسبابه، وأعظم أسبابه أن تفتقر لله عز وجل، أن تكون مفتقرا لله. تبه، فلا تتم محبة الله ورسوله إلا بمحبة أوليائه وموالاتهم وبغض أعدائه ومعاداتهم. وسئل بعض العارفين بما تنال المحبة، تبه، محبة الله بما تنال، قال بموالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه. وأصله الموافقة، أي أن توافق ما يحبه الله وما يبغضه الله. موافقة تدور مع إليه محاب الله عز وجل، تؤثر على محابك. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.